لقربهم منه، وأطبق عليه تسع لبنات صلى الله عليه وسلم، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وهو الموضع المعروف اليوم الذي أدخل بعد ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد روي عن الترمذي أن في هذا الموضع محل يدفن فيه عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان، غير أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت. والمعروف أن هذا المحل مختص بدفنه صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة من أخراس، وبه كان يبنى، وبه كان يبنى ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو سنتين. وقال قتادة عاش حتى مشى، وعبد الله يسمى الطيب والطاهر لأنه ولد بالإسلام، وقيل إن الطاهر والطيب غيره والصحيح الأول. وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها سنة عشرين، وهو ابن 17 شهرا أو 18. وقيل كان له ابن يقال له عبد العزى، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاده من البنات. وزينب تزوجها أبو العاص بن ربيع بن عبد العزى ابن عبد الشمس، وهو ابن خالتها وأمه هالة بنت خويلد. ولد زوالي مات صغيرا، وأمامة التي حمل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها. وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب، فولدت له الحسن والحسين. ومحسنا مات صغيرا، وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عمر بن عفان فمالت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فمالت عنده، وولدت رقية ابنه سماه عبد الله، وبه كان يبنى، بل بلغت أربع بلا خلاف. والصحيح للبني أنه ثلاثة، وهو المولد له القاسم ثم زينب، القاسم ثم زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم، ثم بالإسلام عبد الله ثم إبراهيم في المدينة، وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنهم بنية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعدهم ستة أشهر. مما يتصل بخبر سيرته صلى الله عليه وسلم معرفة أولاده صلى الله عليه وسلم، ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بيانا لذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة من البنين، أولهم القاسم وبه كان يكنى، وكان مولده بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن سنتين. وقال قتادة عاش حتى مشى، وهذا لا يخالف ما ذكر أنه ابن سنتين، فإن ابن السنتين يمشي. وثانيهم عبد الله، وكان يسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وكان أول مولود للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطاهر والطيب هما غير عبد الله، والصحيح الأول وأنهما من ألقاب عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وثالث البنين إبراهيم، وقد ولد بالمدينة ومات بها، واختلف في سنة وفاته، فقيل مات سنة 10 كما ذكر المصنف، وقيل مات سنة 8 وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا، يعني لم يستتم الرضاعة ولم يكمل منه الحولان، بل مات في سن الرضاعة كما ثبت ذلك في الصحيح. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى

هو سيرة العشرة المبشرين بالجنة، وكأنه لم يذكر ذلك لتعلق سيرتهم بسيرته صلى الله عليه وسلم تعلقا وثيقا. ورابعها أن هذه الجملة المختصرة من الأحوال النبوية لا يستغني عنها أحد من المسلمين، وعدم الاستغناء هذا يكون تارة بسقوط الطلب وبراءة الذمة، وذلك بمعرفة الواجب من سيرته صلى الله عليه وسلم، وهو الأصول الأربعة المتقدمة، وتارة يكون بالزائد على ذلك مما فيه تقوية الإيمان وتثبيت اليقين كما سلف. فلم يروا بها سبيل بن رواه القاصر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن الناس بن عبد الله بن قصي بن كلاب بن مرهة بن كعب بن وليد بن كلاب ابن قصي بن كلاب بن مرهة بن كعب بن وليد بن عباد بن مجيد بن مالك بن مقصي بن كلاب بن خزيمة بن مطلقة بن ياس ابن مدركة بن إلياس بن مبارك بن نساء بن معاك بن عبدان بن عدد بن علي مقوم بن نافع بن سيرة ابن المقوم. هذا خطأ في الآية، أمس تعريف يقال المقوم ومقوم وبفتح الواو وليس بكسرها كما ضبطه هذا، قد نص على الفتح الأذكوري في شرح الألفية يعني ألفية السيرة. ابن المقوم ابن نافع بن سيرة ابن يعقوب بن يسوع بن ناجي ابن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن جاد وهو آسى بن نافع بن شاول ابن واعر بن خالد بن علي بن شاد ابن الطخشد ابن سعد بن عوف بن نوح بن لمك بن منتشا ابن لمك بن متوشلخ ابن متوشلخ بن عصر صبوي في سنري فيما يسمونه وهو البني ادم من النبوه وخطر الغالب ابن يوسف بن مهدي بن مبين ابن يانس بن سيد بن ادم عليه السلام هذا مسؤول له محمد بن اسحاق بن يسار المدني في احدى الروايات عنه واذا عدنا متفق على صحته من الكتاب به وكان مبتدا به وقريش بن مهدي بن مالك وقيل النظر في كتابه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة النسب النبوي الزكي، وابتدأهم بذكر كنية النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإجلالا، فإن الأصل في التكنية أن تكون للإجلال، وإلا فإن قواعد العربية تقتضي أن يتقدم العلم المجرد وهو الاسم على الكنية واللقب، وإنما قدمه المصنف هاهنا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم سرد المصنف رحمه الله تعالى نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه الصلاة والسلام اقتفاء لما ذكره جماعة من أهل العلم بالسيرة، أشهرهم مقدمهم محمد ابن إسحاق المطلبي مولاهم المدني صاحب السيرة المشهورة الذي اقتدى به جل من صنف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النسب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم بالسيرة ينقسم إلى قسمين اثنين كما ذكر المصنف عقب سياقه. أولهما قسم متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وهو جر نسبه صلى الله عليه وسلم منه إلى عدنان، فإن هذا القدر